بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. في هذه الأيام ونحن نعيش في أجواء أواخر الربيع، نشهد استمرار تهطل الغيث وبقوة كبيرة جدا. فهل نعيش في السنة الغدقية والتي سوف يكثر فيها الغيث وتعطي الأرض كل أنواع الثمرات ويكثر فيها النبات، وتكون هذه السنة هي السنة التي تكون قبيل الظهور المبارك؟ قد تكون هذه السنة غدقية، وقد لا يكون الظهور يليها، لكن في كل الأحوال يجب أن نستعد لكل الاحتمالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.